بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. نتابع دروس شرح المقدمة الجزرية، وكنا قد قدمنا في الدرس الماضي مقدمات في علم الرسم العثماني، واليوم إن شاء الله نبدأ في باب المقطوع والموصول. هذا الباب المقطوع والموصول والذي بعده اللي هو التاءات يختص ب يتعلق بباب الوقف والابتداء الذي سبق، لكن الباب السابق يتعلق بالوقف الاختياري. أما هنا فهذا الباب يتعلق بالوقف الاختباري والاضطراري. وهذا المقطوع الموصول الذي عنون به هذا الباب، طبعا احنا عرفنا ان ابواب الجزرية او عناوين الابواب ليست من صنع الناظم رحمه الله، وانما من صنع الشراح. المقطوع يقصد به كتابة الكلمة القرآنية مفصولة عن الكلمة الاخرى في المصحف، وهذا هو الاصل، لان الاصل ان تكتب الكلمتان منفصلتين، لأن كل كلمة تدل على معنى غير معنى الكلمة الأخرى، فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبر عنهما يكون متميزا، وكذا الخط النائب عن اللفظ يكون متميزا بفصله عن غيره. طيب، والموصول هو أن تكتب الكلمتين ككلمة واحدة متصلة، تكتب الكلمتان ككلمة واحدة متصلة. وكل ما كتب منفصلا فعلى الأصل، وما كتب متصلا فللمجاورة والمصاحبة وكثرة الاستعمال. يعني إذا كثر استعمال وكثر الدور، كثر الدور أن يدور كثيرا في القرآن، فإنهم يتخففون من فصل الكلمتين بوصلهما، وهذا غالب ما يحصل في الحروف، وننتقل إلى الثمرة من هذا الباب. ما الفائدة من معرفة المقطوع الموصول، وما علاقته بالوقف والابتداء؟ ثمرة هذا الباب أننا نعرف كيف نقف على بعض الكلمات القرآنية حال الاختبار أو الاضطرار. مثلا عندي كلمة إما ترسم في بعض المواضع إن ما، إن مفصولة عن ما، وترسم في بعض الأحيان إما هكذا مرة واحدة. ما الفائدة من ذلك؟ قال احتاجوا إلى بيانها حتى يحسن الوقف عليها والابتداء بها. كيف يكون ذلك؟ لما أقول كلمة إن ما مقطوعة أو إما موصولة، ما الفرق؟ إذا كتبت مقطوعة أستطيع الوقف على إن أردت اختبارا أو اضطرارا، فيمكن أن أقف على الكلمة الأولى أو على الثانية. أما إذا كتبت مقطوعة موصولة فلا يمكن أن أقف إلا على إما كلمة واحدة، لأن النون غير موجودة فهي مكتوبة موصولة. وهذا لابد من معرفته حتى يعني إذا اختبر الطالب أو اضطر الطالب أن يقف بشكل صحيح. وهذا يعني أورده ابن الجزري رحمه الله بعد المقطوع، بعد الوقف والابتداء، لتعلقه به وحاجة القراء إليه. أشار المصنف رحمه الله في طيبة النشر، قال وفيهما يعني في الوقف والابتداء رعاية الرسم اشترط، والقطع كالوقف وبالآية شرط. قال ابنه في شرحه يعني أن الوقف والابتداء يشترط فيهما رعاية الرسم، أي رسم المصاحف العثمانية المجمع عليها، فلا يجوز مثلا أن تكون كلمة موصولة وأقطعها، لا يجوز هذا أبدا. يعني مثلا أما أقول مثلا عما يتساءلون، واحد يقول عما، هذه أصلها عن ما، إذن يقول يجوز أن أقول عن، لا لا يجوز لأنها مكتوبة موصولة في المصحف. أو مثلا فتعالى الله عما يشركون، هذه مكتوب كتبت إيش؟ موصولة، فلا يجوز أن أصل عن ما، هي كتبت مقطوعة في موضع واحد، فلما عتوا عما نهوا عنه، فهذا الموضع هو الذي يجوز فصله، يقول عن، فلما عتوا عن أو عما، لكونها كتبت مقطوعة. أما التي كتبت موصولة فلا يجوز فصلها. هذا الباب اللي هو باب المقطوع الموصول ضمنه ابن الجزري 26 كلمة في 14 بيتا. قال الناظم رحمه الله: واعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمامي فيما قد أتى. لمقطوع باللام هكذا داخل على كلمة مقطوع، احنا كان اعرف مقطوعا يجوز، وهذا الأظهر في اللغة، واعرف مقطوعا وموصولا وتاء. أما دخول اللام فقد زيدت هنا كما قال ملا علي القاري للتأكيد وللتعدية والتقوية. وقال في المصحف الإمامي، جاء في بعض النسخ في المصحف الإمام، في شرح ابن الناظم في مصحف الإمام بالإضافة، وجاء في بعض النسخ في المصحف الإمام بالألف واللام كما عند عبد الدايم في الطرازات المعلمة. وقال التاذي في الحلبي: وفي أكثرها في مصحف الإمام بالإضافة البيانية، يعني كما عند ابن الناظم. وجاء في بعض النسخ في المصحف الإمام على البدلية. طيب، قال: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام أو في مصحف الإمام فيما قد أتى. ما المقصود بالمصحف الإمام؟ هل هو الذي اتخذه عثمان لنفسه رضي الله عنه ويقال له الإمام كما يرد في كتب الرسم، أم أنه أي مصحف من المصاحف الأربعة التي تعتبر مصحفا إماما لسائر المصاحف التي انتسخت منها؟ لأن هذه المصاحف لما أرسلت إلى الأمصار لم تبقى فقط هذه الأربعة أو الستة أو الثمانية التي ذكرناها، وإنما انتسخت منها مئات النسخ في العهد الأول، ثم آلاف النسخ فيما بعد، وهكذا. فهذه المصاحف هي مصاحف أئمة لبقية المصاحف. فالذي ذهب إليه ملا علي القاري وقال هو جنسه الشامل لما اتخذه لنفسه في المدينة ولما أرسله إلى مكة والشام والبصرة وغيرها. قال الشريف بن يالوشة في شرحه على الجزرية: ومصحف الإمام هو الذي جمع فيه الإمام عثمان رضي الله عنه القرآن ثم نسخ منه المصاحف وكان في حجره حين أصيب. يعني الذي يظهر من قول ابن يالوشة أنه يرجح أنه مصحف عثمان رضي الله عنه، لكن الأظهر أنه يعني المصحف المصاحف الأولى التي انتسخت. طيب، قال: وتاء، واعرف لمقطوع وموصول وتاء. ما المقصود بتاء هنا؟ المراد بذلك تاء التأنيث التي كتبت بالتاء المجرورة، تاء التأنيث التي كتبت بالتاء المجرورة، وليس المقصود منها المضاف المسندة إلى الأفعال قالت وقامت وذهبت وأتت، لا، وإنما المقصود بها تاء التأنيث التي تلحق الأسماء وتدل على المؤنث. وحق هذه التاء على القياس على الرسم القياسي والإملاء أن تكتب بالتاء المربوطة، والجمهور يقفون عليها بالتاء متابعة للرسم، وبعضهم يقف بالهاء. هذه طبعا يعني الخلاف فيها في الوقف عليها في حقه في كتب القراءات، وبينه الشاطبي في قصيدته بين مذاهب القراء في الوقف عليها، وهذا يرجع إليها في كتب الخلاف في كتب القراءات. لكن هنا الذي يهمنا هو كيف رسمت في بعض المواضع. الأصل أن ترسم في المصحف كله بالتاء المربوطة على ما ذكر ملا علي القارئ، لكن في بعض المواضع خرجت على هذا وكتبت بالتاء المفتوحة، بعضهم يقولون المجرورة أو المبسوطة، كلها بمعنى واحد. فأما ما يتعلق بالوقف عليها على رواية حفص وعلى قراءة نافع وعلى المشهور في أقطار الإسلام التي يقرأ بها القراءات الآن، فيوقف عليها بالتاء. هذه المواضع التي ستأتي معنا في هذا الباب، رحمة، نعمة، قرة، ابنة، بقية، عند نافع براويه قالون وورش يوقف عليها بالتاء، وكذلك حفص. وطبعا فيه رواية الدوري موجودة في بعض الأمصار، يعني في شرق السودان أظن وربما في الصومال، ورواية الدوري وقراءة أبي عمرو يوقف عليها بالهاء. هذه المواضع ينبغي أن تعرف حتى نعرف ما يوقف عليه بالتاء وما يوقف عليه بالهاء. فيلزمنا خطوة أولى أن نعرف نحدد هذه المواضع. أما ما رسم بالتاء المربوطة فيوقف عليه إجماعا بالهاء. ما رسم بالتاء المربوطة: الغاشية، خاشعة، ناصبة، عاملة، الواقعة، خاوية، الصاخة، الطامة، وهكذا، كلها يوقف عليها بالهاء. أما الخلاف الذي وقع بين القراء ففي الكلمات التي رسمت بالتاء المفتوحة أو بالتاء المبسوطة أو المجرورة. وكما بينا أن نافعا براويه وحفصا يقفون عليها بالتاء على الرسم، على مقتضى الرسم. أما بيان المواضع التي رسمت بالتاء وبالهاء فهذا سيأتي فيما يستقبل من دروسنا إن شاء الله تعالى. ونكمل مع ما يتعلق بالمقطوع الموصول في الدرس القادم أو في الدرسين القادمين، ثم نأخذ التاءات في درسين آخرين بعدهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.